قصة خزيمة بن ثابت. زيد بن ثابت لما جمع القرآن في آية من كتاب الله تبارك وتعالى وهي ختام سورة المائدة لم يجده إلا عند خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، عفوا في التوبة، في ختام سورة التوبة لم يجدها إلا عند خزيمة بن ثابت. فهو اشترط أن يكون عن اثنين، لابد أن يكون اثنين سمعاها من النبي صلى الله عليه وسلم حين نزولها، فهنا لم يجد اثنين فقبلها من خزيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان في السوق فجاءه رجل فباعه حصانه، قال تشتري مني هذا الحصان؟ فقال النبي نعم صلى الله عليه وسلم، ثم انطلق الرجل، بكم؟ قال بكذا، فاشتراه النبي منهم صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل الظاهر جاءه سعر أحسن، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل تريد أن تشتري أو لا تريد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريت، أنا اشتريت منك. قال لا ما اشتريت. قال بلى اشتريت. قال من يشهد لك؟ فقام خزيمة بن ثابت وقال أنا أشهد أن الرسول اشتراه منك. فالتفت الرسول قال تشهد بماذا؟ أنت لم تحضر. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أنت لم تحضر. قال تشهد على ماذا؟ قال أشهد أنك صادق وأنه كاذب، أنت رسول ما تكذب عشان الدنيا وهذا كذي، وهذا كذب بين. يقول أشهد أنك صادق وأنه كاذب، فأثنى عليه النبي على هذا الاستدلال وهذا الفهم، فجعل شهادته شهادة رجلين.